ولما كانت الحلقة 78 بعد 103 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فمدت له بساط السمر وفتحت باب السهر وجعلت تحاكي وتروي له وتساقي. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة لؤلؤة البحار لما عثر عليها الوزير دينكار بعد أن يئسوا منها وقعدوا عن البحث عنها، أخذها الوزير وطار إلى عالم البحار، حيث قدمها لأمها وأبيها وأهلها وذويها. ولكنها نكرت أمها وجهلت أباها ونسيت أيام صباها، فهي لا تذكر من دنياها غير هواها. أما ماضي حياتها فقد محى من ذاكرتها، وكبر الأمر على السلطان وشق على أمة الجان، وقد هالهم أن أميرتهم تتأنس، وذهبوا بها إلى الكاهن أطلس فتنطس ثم تمتم وبسبس، ووصف لها نهر الذكريات تشرب من مائه الفرات كل يوم 3 مرات. وظلت الأميرة شهرين لا تجف لها عين، تذرف العبرات وتشرب من نهر الذكريات وتبكي حمال الأسية، وقد صارت مثله إنسية. وفي يوم من ذات الأيام، وبينما كان الكاهن أطلس يتنطس ويتمتم على الماء المقدس، وقع ما لم يقع وحدث ما لم يحدث. استني استني عليا حمال الأسية، وادي المية اضطر بضطر وزهر واخضر، الحق وقتك ارفع مقتك، هل هلالك وعرجالك، حن عليك حن لسان وفك ايديك يا شافي يا معافي. حمال الأسية، اشرب يا أميرة وسمي بالله. بسم الله. الحمد لله. هنيا يا أميرة. الله يهنيك يا سيدنا الكاهن. ايه انت قلت ايه؟ بقول لك الله يهنيك. يا ايه يا سيدنا الكاهن؟ انا الكاهن؟ امال انت ايه؟ طب انا اسمي ايه؟ اسمك الكاهن اطلس. اطلس؟ انت بتعمل كده ليه؟ وانتي تقدر تقولي اسمك ايه؟ اسمي لؤلؤة البحار. وابوكي؟ ابوي الملك مهيار. الحمد لله الحمد لله، مبارك يا مولاتي. مبارك على ايه؟ انت كنت ناسية لانك بقيتي انسية. انسية؟ ولولا نهر الذكريات عليا والقراية اللي كنت بقراها على المية. يا خبر، ده انا صحيح انسية، انا انسية، انا عملت عملة محدش يعملها في الدنيا. تاريخي ما تتصوريش اللي عملوه عشانك سكان البحار. امي امي عمالة تبكي عليك ليل ونهار. وابويا ابويا الملك مهيار شاعر بالخزي والعار، وبين الغضب والحنية عمال يحط من كل عين شوية. مال الأسية يا أميرة، تعالي يا بنتي. انت توديني لوالدي؟ ده كل يوم يسألني. لكن ده يقتلني يموتني. أنا بقيت إنسية إنسية. أنا اتجوزت عمال الأسل. أنا عرفت إن فيه إنس اتصل بك، لكن لما هتروحي قدام والدك وتحكي له حكايتك يمكن الدم يحن ويصفح عني. يصفح عني؟ ده لازم يقتلني. أنا هتشفع عليك يا بنتي. يقتلني والدي برقبتي. ضروري الملك حيقبل شفاعتي. قومي هاتي ايدك يا بنتي. اتفضل يا والدي. بشراك يا ملك البحار، بشراك يا ملك البحار. ايه يا نكار؟ الاميره يا مولانا لؤلؤة البحار. ايوه. ايه مالها؟ زال المرض عنها واتفكت عقدة لسانها. يعني نقدر نسألها وناخد اقوالها؟ طب قوم هاتها. الكاهن في الطريق جايبها. بلغوا السلطانة والجن اللي معانا. عمر مولانا. يا نكار يا شنكار، اعلنوا الخبر في جميع البحار. في الحال ان عاقد الديوان ويحضر شيوخ الجال. فين هي الأميرة؟ فين الأميرة؟ فين هي الأميرة يا مولانا؟ هي هي سلطانة الأميرة لؤلؤة البحار. بنتي بنتي حبيبتي يا بنتي. أبوي أبوي. خليك عندك، أنت بنتي ولا أنا عندك. ايه اللي حصل منك؟ انت مال عقلك؟ اقتلوني موتوني، انا ملعونة الرحمة يا مولانا. اسكت انت يا سلطانة. بنت زي دي تطلع فوق وش الارض من ورانا وتتصل بين بني ادمين وتعمل انسانة؟ دي هذا مسكينة. تعالي هنا، انا عاوز اعرف حكايتك من ساعتنا ست بحرك واهلك لحد ما دينكار قبلك. انا اخطأت يا ولد، لكن مش بيدي، غصب عني. ايه؟ ما قدرتش على قلبي، زنقني حب، ولاجل المخبي اتجوزت حمال الأسية وعشت معاه عيشة هنية. وبعدين جاب علي واحدة تانية. واحدة تانية؟ ايوه. ليه؟ ما عجبوش فيك ايه؟ ضروري الاخر عملتي حاجة فيه. حاجة زي ايه؟ امال اتجوز عليك ليه؟ يا ريته كان اتجوز. ما اتجوزهاش كمان؟ امال عايش معاها ازاي؟ مفهمها انها انا. مفهمها انها انتي؟ ايوه يا والدي. وده كلام تقوليه يا بنتي؟ ازاي تفهموا انها انتي؟ اصلها تشبهني، ما تتفرقش عني. انتي مش هتقولي الحقيقة يعني؟ عارفة ان محدش هيصدقني. حسب الموجودين مصدق كلامها؟ محدش مصدقك من الموجودين. انا حوريك الحقيقين يا شنكار. اروح يا ملك البحار. هات التنين. اضر يا شنكار. عن اذنك يا ملك البحار. كلم يا اطلس. اذا كنا صحيح عاوزين نعرف الحقيقة ونرسي، لازم نجيب الانتي علشان نسمع كلام الاتنين. وفي الحالة دي لما يكذب نجيب له التنين. ونجيب الانتي منين؟ هو احنا نعرف هو فين لو كان عندنا اثر منه؟ انا معايا اثر منه، الخاتم بتاعه اللي كنت خدته. خلاص هاتيه اهو، كان مقدمه لي هدية. بس وقعت في ايدي يا حمالي الاسية. مين من الجن الموجودين ياخد الاثر ده ويطلع للبني ادمين يجيب صاحب الاثر ويرجع في لمح البصر؟ انا اجيبه لهنا في شهرين. شهرين؟ انا اجيبه لكم في مسافة ساعتين. ساعتين؟ انا اجيبه في غمض العين. طب يلا يا عبد المعين. اديني الاثر يا مولانا. اتفضل، الخاتم ده امانة لحد ما تسلم الامانة. في غمض العين. يلا قول يا معين. Yeah! عملتش حاجة. تعال انتوا بتخطفوني ليه؟ انا عملت ايه؟ الانس هو يا مولانا. تعال هنا تعال. حماد الأذية. مين؟ حماد الأذية. هو انت يا وش الأذية؟ يا درازية ليه تقسى علي وانت حمان الأذية؟ اسكتي اسكتي يا مجرمة. مجرمة فوق الارض مجرمة وتحت الارض مجرمة. عملت فيك ايه لؤلؤة البحار؟ لؤلؤة البحار اللي وقف قدامك دي هي اسمها لؤلؤة البحار؟ وجاية تضحكي عليا وتفهمين انك لولية؟ لولية. عملت فيك ايه يا حمال الأذية؟ سممت حياتي خلتني اهجر مراتي. انت جرحت قلبي شككتيني في حبي خلتيني اهجر لولية. بصلي كويس يا حمال الأذية، انا حبيبتك لولية. مش عارف هي انت ولا انت هي. انت تقولي لي كده وهي تقول لي كده، وبص لدي الاقيها زي دي. سحرت عينيا مش عارف راسي من رجليا. لولية مين هي؟ دول فيك كل اثنين حرام حرام. مظلومة مظلومة يا ولدي. اسكت انت، تعال انت هنا. انا عاوز اعرف حكايتك وايه اصلك وفصلك وازاي الاميرة اتصلت بك. لكن قبل ما اسمع منك انا هجيب لك اللي يراقبك. يا شنكار عمرك يا ملك البحار التنين الجبار. يا عمرو الملك مهيار يا شنكار اطلق التنين الجبار. يا عمرو الملك مهيار يلا يا شنكار. وانطلق الخادم شنكار إلى حارس البحار بأمر الملك مهيار، فأحضر التنين الجبار. فلما رآه مولاي هنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 78 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد